خطبة الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. وما أهون الدم المسلم في زماننا هذا، في كل يوم نسمع ونرى ونتابع ونشاهد التقتيل بالمئات في سوريا، وتذبيح الأطفال وقتلهم بغير حق، إلا أنهم رفضوا الاستعباد لغير الله بعد أن تسلط عليهم الطاغية ابن الطاغية، وكان شعار المؤيدين له لبيك بشار ولا إله إلا بشار، وليس ذلك بجديد أو غريب على النصيرية العلوية. لابد أن تتجلى هذه الحقائق والوقائع، وأن يعرفهم الناس على حقيقتهم. فكم ممن عن جهل ينافحون ويدافعون عن هذا الباطل الذي تجسدت فيه آيات الله تعالى التي أنزلها في فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وجسد ذلك شاعرهم الأول في قوله: خذ الدف يا هذه واضربي، وهذي هذاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعرب، لكل نبي مضى شرعة وهذه شرعة هذا النبي، أباح البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الزكاة ولم يتعب. خذ الدف يا هذه واضربي، وهذي هزاريك ثم العبي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا وقد صيغ في مذهبي، فكيف أبحت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رابه ورواه في الزمن المجدب؟ نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا على ذلك الطاغية، نسأل الله أن يهد أركانه وأن يدمر بنيانه وأن يجمد الدماء في عروقه. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر واجعله كهشيم المحتضر، نكل به تنكيلا وقتله تقتيلا، وخذه أخذا وبيلا بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز، اللهم نكل به تنكيلا وقتله تقتيلا، وخذه أخذا وبيلا، اللهم دمره تدميرا وتبر ما على تدبيرا، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه آية بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنه طغى وتجبر، اللهم إنه طغى في البلاد وعاث الفساد وأكثر الفساد وقتل العباد وقتل الأطفال، اللهم عليك به يا كبير يا متعال، اللهم أرنا فيه قدرتك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك.

وحرمة المؤمن ودمه أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة. ومن شارك في قتل مؤمن ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. والأخير عند ابن ماجة وفي سنده مقال: فما أعظم حرمة المسلم عند الله، وما أهون الدم المسلم في زماننا هذا. في كل يوم نسمع ونرى ونتابع ونشاهد التقتيل بالمئات في سوريا، وتذبيح الأطفال، وقتلهم بغير حق، إلا أنهم رفضوا الاستعباد لغير الله بعد أن تسلط عليهم الطاغية ابن الطاغية، وكان شعار المؤيدين له: لبيك بشار ولا إله إلا بشار، وليس ذلك بجديد أو غريب على النصيرية العلوية الطائفة الكفرية، كما قال ابن تيمية: فاليهود والنصارى وكثير من المشركين أهون كفرا من كفر أولئك، فقد أحلوا ما حرم الله بل أنكروا الله تعالى. وفي معتقدهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خلق محمدا صلى الله وسلم على رسول الله، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق خمسة: خلق المقداد بن الأسود، فخلق سائر الخلق، وخلق عثمان بن مضعون وهو موكل بالأجساد وصحتها والأبدان وأمراضها وسقمها، وخلق أبا ذر الغفاري وهو موكل بالنجوم والكواكب والقمر، وخلق عبد الله بن رواحة وهو موكل بالرياح وبنفخ الروح، وخلق قنبرا مولى علي وهذا موكل بنفخ الأرواح. هذا معتقدهم، هذه عقيدتهم. أينتمون إلى الإسلام بصلة؟ لابد أن تتجلى هذه الحقائق والوقائع، وأن يعرفهم الناس على حقيقتهم. فكم ممن عن جهل ينافحون ويدافعون عن هذا الباطل الذي تجسدت فيه آيات الله تعالى التي أنزلها في فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تبارك وتعالى في القرآن وسم لنا ووصف لنا فرعون وعلوه وطغيانه، وكيف كان الآل والمآل بعد ذلك. وصفه الله لما نادى في قومه فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ لولا ألقي إليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فأخذناهم وأغرقناهم أجمعين. نادى في قومه كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم فنبذناهم في اليم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. والملأ من حوله يقولون له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ وإجابة الطاغية: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وكلامه لهم: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وما هي من الظالمين ببعيد ما هي من الظالمين ببعيد. لما أخبر الله عن الفرعون وأنه أهلكه وأخذناه أخذ عزيز مقتدر قال الله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فقد زاد الأمر عن حده والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ومثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا على ذلك الطاغية. نسأل الله أن يهد أركانه وأن يدمر بنيانه وأن يجمد الدماء في عروقه. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر واجعله كهشيم المحتضر. نكل به تنكيلا وقتله تقتيلا وخذه أخذا وبيلا بقوتك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله استجيبوا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس من العار معشر المسلمين أن يكون هذا الحال في بلاد الشام، تلك الديار التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المنجى من الفتن يكون فيها في آخر الزمان؟ أليس من العار أن تترك بلاد الخلافة الإسلامية الأولى بعد الخلافة الراشدة وفي أواخر عهد الراشدين في يد أقوام لا يرجون لله وقارا، في يد حفنة من حثالة البشر أنكروا وجود الرب واتخذوا قائدهم إلها من دون الله؟ ومن عجب أن تصدر الفتاوى بجواز السجود له وبجواز الركوع له وبجواز السجود على صورته، وهم الذين أنكروا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. أسوأ خلق الله الشيعة، وأسوأ ما في الشيعة النصيرية، أنكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنكروا الزكاة، وأنكروا الصلوات الخمس، وصلاتهم لا ركوع ولا سجود فيها، ويجزي أن تقول صباح مساء علي فاطمة حسن وحسين ومحسن، ومحسن قالوا سقط لفاطمة من علي خرجت به الروح الخبيثة ونصيب الشيطان. هؤلاء على الإسلام؟ أحلوا زواج المحارم وأحلوا الزنا ومنعوا الحج وعطلوه وأنكروه ومنعوا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأباحوا زواج الرجل من الرجل، وجسد ذلك شاعرهم الأول في قوله خذ الدف يا هذه واضربي وهذي هذاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شرعة هذا النبي، أباح البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي، وقد حط عنا فروض الصلاة وحط الزكاة ولم يتعبه، خذ الدف يا هذه واضربي وهذي هزاريك ثم العبي، ولا تطلب السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يثرب، وما الخمر إلا كماء السماء حلالا وقد صيغ في مذهبي، فكيف أبحت لذاك الغريب وصرت محرمة للأبي؟ أليس الغراس لمن رابه ورواه في الزمن المجدب؟ هذا دينهم وهذه شرعتهم وهذه عقيدتهم. أعيادهم أعياد النصارى وأعياد المجوس، وهم خليط بين الرافضة الشيعة والنصرانية والمجوسية الفارسية، ويتجلى ذلك في أعيادهم، فمنعوا الفطر والأضحى وأعيادهم أعياد النمروز وأعياد النيروز، النمروز الأكبر الذي حاج إبراهيم في ربي، وأعياد فيروز عيد الفرس، وعيد يسمى بعيد الفراش، وعيد يسمى بعيد الغطاس، وعيد يسمى بعيد القديسة بربارة، وعيد الميلاد، وعيد القيامة، وعيد دلام. هذا اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه جعلوه عيدا، جعلوا عيدا يوم وفاة أبي بكر، وعيدا يوم مقتل عمر، وعيدا يوم مقتل عثمان. ومن عجب يؤلهون عليا ويبجلون قاتل علي، يبجلونه، قالوا لأنه خلص عليا من عالم الناسوت القذر إلى عالم اللاهوت المقدر المعظم. أيجتمعون مع المسلمين؟ أينافع عنهم الناس باسم الإسلام؟ ومن الذي يدافع عنهم ويساندهم؟ حزب اللات؟ حزب الشيطان؟ إيران؟ الرافضة؟ الصين الشيوعية؟ روسيا الملحدة؟ إسرائيل؟ لأنه أعظم سند لهم وأكبر حام وحامية لهم. وأين دور السودان الرسمي؟ لماذا يتوارى في خجل؟ أين الموقف من هؤلاء؟ لماذا يتوالى ويتمالى ويتحد الغرب في ضرب القذافي ويقفون متفرجين لهؤلاء، وإيران تساندهم وتؤازرهم، ونحن على استحياء وخوف من غضب إيران؟ الله ورسوله أحق أن يرضوه. أيها المؤمنون، تتجلى عقيدة الولاء والبراء في أحداث سوريا. حتى متى؟ حتى متى فرعون ينهب عزتي؟ وإلى متى هامان ينهب زادي؟ وإلى متى سيظل يخلق راحتي كسرى وقيصر يسترق بلادي؟ ما في المدائن والممالك سالم من صوت جبار وصولة عادي، كم تستغيث وتستجير وما ترى إلا رمادا جمادا أو شبيه جمادي. أبناء جلدتنا وفي نظراتهم حقد الصليب وخصة الموساد، فتحوا لأهل الشر كل مغلق وغدوا لأهل الخير بالمرصاد، نصبوا العداء فليس يغلق مسجد إلا وتفتح للفساد نوادي. لماذا زبانية والشبيحة الطاغية تستهدف الأطفال القصر، الأطفال الربع؟ لماذا التقتيل بهذا التشنيع؟ لماذا استهداف المساجد ومآذن ومنارات المساجد وهم يؤمنون بصلب المسيح ويكذبون القرآن في ذلك ويجعلون له احتفالا؟ والكلام عن عقيدتهم يطول ولا ينبئك مثل خبير. ومعنا شيخ فاضل وأستاذ كريم من تلك البلاد من سوريا، أخونا فضيلة الدكتور أبو عمر محمد قاسم المعظماني، هو خير من يعكس لنا الأوضاع هناك ويخبرنا بما يحدث هناك حتى نكون على بصيرة، ونستغفر الله تعالى من عجزنا وضعفنا وتقصيرنا. نستغفر الله تعالى إذا كان أولئك لا يتحركون إلا عن مصالحهم الخاصة فيفرقون بين ليبيا وسوريا، ويفرقون بين مصر قبل ثورتها وبعدها. فما الذي يدفع المسلمين ويحركهم إلا المعتقد السليم، وإلا الغيرة على الدين والحمية على إخوتهم بني جلدتهم وعلى دينهم؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولكن الإسلام أبدا لن يغيب،

فنسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على قناة وصال خير الجزاء لما يقومون به ولما يقدمونه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناتهم وفي موازين أعمالهم، ونسأل الله أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى الشفاء للمرضى، بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بالشفاء العاجل، ونسأل الله الرحمة لموتانا وموت المسلمين من جيران المسجد انتقلوا إلى رحمة الله تعالى، فنسأل الله أن يتغمدهم بالرحمة الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، ولنا لقاء عقب الصلاة إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور أبي عمر محمد قاسم المعظماني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده، ونسأل الله الرحمة للشهداء، ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء في سوريا، ونسأل الله أن يتقبل شهداءهم وأن يرحم موتاهم وأن يشفي مرضاهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشبع جائعهم وأن يفك أسرهم وأن يزيل الطاغية عنهم، هو ولي ذلك والقادر عليه، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكثر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، كلنا في جميع الأمور، يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور، يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.